بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد توقفنا في درس الأسبوع الماضي بقصة يعقوب عليه السلام في الأرض المقدسة فلسطين، وكيف أن إخوة يوسف عليه السلام حاولوا مراراً وتكراراً وبكل الوسائل والطرق أن يأخذوا أخاهم بنيامين معهم، بعد أن عمل يوسف عليه السلام هذه الحيلة ليبقي أخاه معه. عند ذلك بذلوا كل الوسائل والطرق إلا أنهم لم يفلحوا، فلما استيأسوا منه، الله سبحانه وتعالى هنا قال فلما استيأسوا، ما قال فلما يأسوا، وفرق بين استيأسوا ويأسوا، أي استيأسوا خلاص قطعوا الأمل بشكل نهائي، لا مجال للمراجعة، بأنهم سيعودون ويرجعون إلى فلسطين دون أخيهم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، أي ذهبوا بشكل انفرادي وبعيدين عن الناس، عن يوسف وعن حاشيته وأعوانه، وبدأوا يتناجون فيما بينهم ليتفقوا كيف سيتصرفون في هذه المصيبة الجديدة. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم، الأخ الكبير أو أكثرهم خبرة أو مسؤول الرحلة، قال كبيرهم ويقال اسمه روبين: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ ذكرهم. الآن بدأ النقاش، الآن هم انعزلوا عن أهل القرية وبدأت مداولات خاصة بهم لا يسمعهم غيرهم. قال لهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ يعقوب عليه السلام لم يرسل معهم بنيامين إلا بعد أن أخذ عليهم موثق غليظ بأنهم سيرجعون به إلا أن يحاط بكم. قال: ومن قبل ما فرطتم في يوسف، وهذه ليست أول فعلة وليست أول جريمة، من قبل نحن فرطنا بيوسف، فكان رأي هذا الأخ الكبير قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أي لن أغادر هذه الأرض، سأبقى وأمكث في هذا المكان، لأن كيف أواجه أبي بهذه الطريقة؟ ضيعنا يوسف وضيعنا شقيقه بنيامين، وهذه مصيبة عظمى، كيف أواجه يعقوب عليه السلام بهذا الوجه وأنا أكبركم وأكثركم خبرة؟ قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، إلا أن يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أي أرجع إما وحدي أو مع أخي بنيامين وهو خير الحاكمين. الآن هو قرر أن لا يرجع معهم، يبقى في مصر. ومع ذلك الآن هم كانوا كم عددهم الذين قدموا إلى يوسف ليأخذوا الميرة؟ كم؟ كيف عشرة؟ أحد عشر كلهم. طيب الآن يريدون أن يرجعوا، كم سيرجعون إلى يعقوب؟ تسعة، درس رياضيات اليوم. الآن تسعة يرجعون إلى يعقوب. هذا الأخ الكبير الذي قال أنا سأبقى هنا بدأ يعطيهم توجيهات، وهنا فائدة يمكن للكبير أو القائد أو القدوة أو الرمز أو المربي أو الذي يستشعر المسؤولية أو أنه بإمكانه أن يوجه ويعطي مشورة ونصيحة لمن هو مقبل على أمر مهم أو تحدي أو سيواجه مخاطر. الآن إخوته سيواجهون موقف محرج مع يعقوب، فالآن بدأ ينصح ويوجه، بل يحق لك أن تقول له ماذا يفعل وماذا يقول، تملي له. قال ارجعوا إلى أبيكم. الآن أعطاهم الحل الأول، الأمر الأول حل فعلي، ارجعوا إلى أبيكم. قال لهم أول شيء ترجعوا إلى فلسطين، ارجعوا إلى أبيكم وقولوا. الآن حل القولي، يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. هذا المشهد بين روبين الأخ الكبير والإخوة التسعة المتبقين حصل في مصر، ووجههم هذا التوجيه في مصر، ولكن هذه المقولة قالوها في فلسطين عندما قدموا إلى يعقوب. الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في القرآن يختزل القصة والمشاهد ليذكر ما فيه فائدة وعبرة وعظة. وقال لهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا. هم فعلا رجعوا، هنالك فترة زمنية بين بيت المقدس وبين مصر بورسعيد أو مصر آنذاك، المدينة الكبيرة هذه التي كان فيها يوسف عليه السلام، مسافة 600-700 كيلومتر الله أعلم، وهذه تحتاج أيام على طريقتهم. الله سبحانه وتعالى اختزلها بمشهد واحد، قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. هذا الذي حصل، رجعوا ووصلوا إلى يعقوب عليه السلام وقالوا له ما وجههم به أخوهم روبين، قالوا هذه المقولة. هنا في هذه فوائد. الآن هم قالوا ليعقوب عليه السلام وصلوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. الشهادة مرتبة متقدمة على مجرد الكتابة أو العلم، لذلك الله سبحانه وتعالى عندما يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، الشهادة لابد أن تتحقق فيها 4 مراتب. المرتبة الأولى العلم، الشيء الذي تشهد به لابد أن يكون عندك علم به. الأمر الثاني أن تتكلم بما تشهد به. الأمر الثالث أن تعلم وتخبر ما تشهد به. الأمر الرابع التزام ما تشهد به، أن تلتزم ويلتزم غيرك ما تشهد به. إذن هذه 4 مراتب، علم وكلام وإخبار والتزام. الشهادة الحقيقية لا تتحقق حتى تتحقق هذه المراتب 4. لذلك هنا لا يمكن للشهادة أن تكون بمجرد أن تأتي بورق وتقول له اكتب يكتب، لكن لا يمكن أن تكون لهذه شهادة فعلية حقيقية حتى يكون لديك علم. هنا ماذا قالوا؟ وما شهدنا إلا بما علمنا. لذلك لو جاء إنسان أعمى كما يذكر الفقهاء وعنده علم بقضية شهادته مقبولة، لو جاء إنسان أخرس ويفهم له بالإشارة وعنده علم بهذه القضية تقبل شهادته. قال وما شهدنا إلا بما علمنا، فلا بد أن يكون لديك علم بهذه الشهادة حتى تكون شهادة حقيقية. إذن هنا شروط الشهادة ومراتبها متحققة لديهم. قالوا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الأمر الآخر أن كل من حصل له علم بشيء يجوز له أن يشهد به. لو حصل لك علم بحادثة بخبر بأمر ما ودعيت للشهادة، إذا كان عندك علم يجوز لك أن تشهد بما علمت. هذا يستنبط من هذه الآية. كذلك من فوائد الآية التي بدأنا بها قضية النصح والتوجيه قبل الانصراف والانتقال إلى سفر، إلى رحلة، إلى برنامج، إلى مهمة، إلى عمل، إلى أي شيء. يجوز لك بل يستحسن أن تعطي توجيهات تراها نافعة للمجموعة أو للفرد الذي يستعد للانتقال وقد يواجهه بعض الصعوبات والأشياء في رحلته. وهنا يبرز ويظهر دور المستشار الأمين. لذلك كثير من الشخصيات والقيادات يكون لديهم مستشار. أحياناً تجد في بعض المحافل عندما يخرج هذه الشخصية التي لها مكانة اعتبارية تقرأ خطابها يكون معد لها من قبل المستشار، فيعرف طبيعة هذا المحفل أو هذا المؤتمر أو هذا اللقاء فيحدد له الكلمات التي يقولها بما يناسب ويليق بهذا المكان. هذا دور المستشار. والذي ليس لديه مستشار خصوصاً إذا كان لديه مكانة فهذا ما يعني قد يضيع من تحته. من فوائد الآية قال وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هنا عندما قالوا وما كنا للغيب حافظين أي لو كنا نعلم أن هذا الذي حصل سيحصل ما كنا أخذنا بنيامين معنا، ولو كنا نعلم أنه سيصيبك مصيبة أخرى ما كنا أخذناه معنا، وما كنا للغيب حافظين. وفيها وجه ثالث أنهم قالوا وما كنا للغيب حافظين من باب التلطف مع يعقوب، وهو إشارة إلى أنهم مقرون بأن بنيامين لم يسرق ولم يعهد عليه السرقة لأنه عاش وتربى في بيت النبوة. وقالوا وما كنا للغيب حافظين أي أنه بحضورنا لم يحصل منه سرقة ولكنهم سرقوه. فيها تلطف مع يعقوب وفيها إبراء للذمة لأنهم ما شاهدوه ولم يروه سرق. قال وما كنا للغيب حافظين أي نحن أمامنا نعلم بأنه لم يسرق، ولكن قد في حال غيبته عنا قد الله أعلم. هذا وجه ثالث لهذه الآية. هنالك فائدة كذلك في هذه الآية وهي مهمة جدا خصوصا في أيامنا. ينبغي لمن يروي خبر أو ينقل حادثة أو أي معلومة لابد أن يتثبت في النقل. هنا ماذا قالوا؟ قالوا وما كنا للغيب حافظين. قالوا إن ابنك سرق، هذا صحيح. وما شهدنا إلا بما علمنا، هذا صحيح. وما كنا للغيب حافظين. مع ذلك الله أعلم في الغيب ما حفظنا غير ما رأينا. فهم كانوا دقيقين ومتثبتين في النقل. لذلك ماذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين الذين يكثرون من نشر الشائعات؟ قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به مباشرة، خير شر حق صدق كذب أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ترده إلى أهل الخبرة، أهل الدراية، أهل الفهم، أهل الثقة، أهل الأمانة في علمهم وديانتهم وتقواهم. الدقة مهمة خصوصا في زماننا، كثرت الأخبار، كثرت الأحداث خصوصا مع مواقع التواصل والواتساب، يأخذون الناس وما أكثر ما يعتذر من المنقول ومن الأخبار والحوادث التي تنشر، ما يعتذر منها أكثر مما تقر. فينبغي التثبت لأننا محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كفى بالمرء كذباً إيش؟ أن يحدث بكل ما سمع فقط، لأن ما نسمع وما ينقل عبر الوسائل فيه خير وفيه شر، فيه حق وفيه باطل، فيه صدق وفيه كذب. الذي يعتاد أن ينقل كل ما يسمع وكل ما يقرأ وكل ما يخبر به كفى به كذباً، مع أنه يمكن 90% لو قلنا تحرى ينقل صدق، لكن كفى بالمرء كذباً، وفي رواية كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع. فينبغي أن نتحرى وأن ندقق وأن لا نتكلم بكل ما نسمع أو كل ما يصلنا ويردنا في مواقع التواصل أو كل ما نخبر به، وهذا فيه خطر لقضية الشائعات. الشائعات مدمرة في المجتمعات إذا تفشت وأصبحت الآن للأسف ظاهرة وثقافة لدى كثير من الناس. الاحتراز في النقل ينجيك من الكذب، الاحتراز في النقل، الدقة والتثبت والاحتراز في النقل أمان لك من الكذب. دقق واحترز وانتبه وتثبت تنجو من الكذب، وهذا كما في قولهم وما كنا للغيب حافظين، كانوا دقيقين ومحترزين في نقلهم لما حصل. بعد أن أخبروا يعقوب عليه السلام بما حصل وما جرى، الآن هم صادقين ولا كاذبين؟ هنا الآن صادقين فيما حصل وفي النقل، وفي هذه المرة هم صادقين، ولكن يعقوب صدقهم؟ يعقوب عليه السلام ما صدقهم، لذلك هم لديهم سوابق، أصحاب سوابق كما في قصة يوسف وما فعلوا به، فيحتاجون لأن يأتوا بأدلة ملموسة حتى يثبتوا صدقهم أمام يعقوب عليه السلام. قالوا إذا لم تصدق أسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ثلاثة أشياء: الأمر الأول حتى نثبت لك صدق كلامنا وأن هذا الذي حصل هو حق وصدق، أرسل إلى هذه القرية والمكان الذي كنا فيه وفد يستفسرون، لأن القصة التي حصلت الكل علم بها، كما يحصل الآن، يحصل حدث في أستراليا بعد دقائق يصل إلى أفريقيا أو يصل إلى الهند أو يصل إلى غيرها. ما حصل مع بنيامين عندما وجدوا صواع الملك في رحله، ما الذي حصل؟ قال أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، يعني الأمر مكشوف. قال واسأل القرية التي كنا فيها. طيب القرية جماد، كيف يسأل القرية؟ هنا المقصود يسأل أهل القرية. طيب لماذا قال واسأل القرية هنا؟ لأنهم واثقين من أنفسهم أنهم صادقين. اسأل حتى حيطان القرية وأجلكم الله حيوانات القرية وكل ما في هذه القرية من الأهالي وغيرهم، اسألهم، لأن الموضوع انتشر سيخبروك بما قلناه نحن. قال أسأل القرية التي كنا فيها، هذا يحتاج أن يرسل وفد، والعير التي أقبلنا فيها أي القافلة التي ذهبنا ورجعنا معهم، هم ما ذهبوا وحدهم، هنالك معهم قافلة أيضا. قال والعير، ما قال والناس أو الذين، ذكر الدواب حتى يؤكد أو حتى يؤكدوا بأنهم صادقين. قال وإنا لصادقون، جاء بالجملة الإسمية، لأن الجملة الإسمية تفيد الثبات والاستمرار الديمومة، حتى يؤكدوا مع التوكيد وإنا لصادقون. لكن مع ذلك يعقوب عليه السلام ما صدقهم. هنا في هذه الآية أن المؤمن الصادق يحق له ويمكن له ويجوز له أن يطلب شواهد تدلل على حقيقة ما ذهب إليه أو ما قاله. يجوز للمؤمن أحيانا يتعرض لموقف ويقول فعلت كذا وكذا وكذا، يجد في تقاسيم وجه المقابل أنه غير مصدق، فيحق له. قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هنا يأتي دور أن انتهى الوقت، نكمل ولا هنا ماذا كان رد وجواب يعقوب عليه السلام؟ نفس جواب يعقوب عليه السلام قبل 23 سنة أو أكثر عندما رجعوا بلا يوسف، قالنا ذهبنا نستبق، تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ماذا كان جواب يعقوب؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا أجاب بنفس الجواب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. لكن في الجواب الأول كان صادق وكانوا كاذبين. هنا قاس هذا الموقف مع الموقف الأول. إذن يجوز القياس بناء على وجود سوابق لهم. ولكن يعقوب عليه السلام عندما قال لهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هو من حيث الجملة موقن بأن ولده بنيامين لا يسرق، لأنه تربى في بيت النبوة، وهذه فيها إشارة لأهمية ثقة الأب بابنه. إذا أحسن التربية وأحسن تعليمه وتفهيمه الحق من الباطل الخير من الشر سيكون لديه ثقة بولده. ويعقوب عليه السلام لديه ثقة كبيرة بأن بنيامين لا يسرق، فبناء على ذلك بالجملة قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. الأمر فيه مكيدة، فيه شيء، لكن هم في هذه الحالة صادقين، ما كذبوا. فهنا أخطأ بالظن، من حيث الجملة هو صادق لكن أخطأ بالظن، من حيث الواقع والتفصيل هم صادقين أيضا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. إذن هنا يستفاد من هذه أن البريء يجوز أن تتهمه بناء على سوابق، حتى كما يقال يثبت العكس، وهذا ما فعله يعقوب، ولكنه طبعا بالنتيجة جانب الصواب في هذا الاجتهاد. فائدة أخرى، ليس كل الظنون في القياس تصيب، ليس دائما الذي يقيس أمر يأتي معه كل مرة بشكل مصيب. وهنا يعقوب عليه السلام قاس هذه الحادثة على ما فعلوه بيوسف لكنه ما أصاب. هنا قضية الصبر الجميل، احنا ذكرناها عندما في المشهد الأول، لكن لا بأس أن نذكر بعجالة أن الصبر الجميل الذي لا تسخط فيه، لا يوجد فيه تسخط من القدر من القضاء، لا اعتراض فيه على حكم الله، ولا جزع بحيث يصل ببعض الناس الجزع إلى أن يقع بالكبائر أو المحرمات، ولا تشكي، لا شكوى فيه للمخلوقين. هذا هو الصبر الجميل، والصبر الجميل مرتبة أعلى من الصبر الطبيعي. ذاك يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون بالأولى. هنا قال أمر ثاني يتجلى في هذا المشهد، صفة القائد وصفة القدوة وأخلاق الكبار. الآن يعقوب بكم مصيبة أصبح؟ لا، ثلاث مصائب، قلنا اليوم درس رياضيات. يعقوب الآن ثلاث مصائب، يوسف وبنيامين والكبير الذي لم يرجع، ورجعوا تسعة، ثلاث مصائب. طبعا مع البكاء هذه سنأتي عليها، فقد بصره، مع ذلك يقول بقلب ثابت وقدم راسخة وإيمان كبير عسى الله أن يجمعني بهم جميعا. قال عسى الله، يعني أسأل الله ويدعو الله، وهو موقن بأن الله سيجمعه بهم. قال جميعا، يوسف وبنيامين والابن الكبير. قال إنه هو إيش؟ العليم الحكيم. هنا من فوائد هذه الآية، جزء من هذا المشهد الذي حصل بين يعقوب وأبنائه، أن الواجب عند المصائب إذا أصيب الإنسان بمال أو نفس، الواجب عند المصائب الصبر، ولكن مع الصبر ينبغي أن لا نفقد الأمل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل، وكان يوصي أصحابه ويبشرهم، بل بشر بفتح بيت المقدس وهم يحفرون الخندق، وبشر سراقة بظرف صعب جدا بسواري كسرى، وقال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم تستعجلون. فلا بد من الصبر مع الأمل، وهذه فائدة مهمة جدا، خصوصا في أيامنا، أيام ضعف الأمة وكثرة الابتلاءات والمصائب والمحن. الآن كثير من الناس وصلوا إلى مرحلة من الجزع لما يشاهدون من التقهقر والضعف والانهزامية، لكن مع هذا لابد أن نعيش بأمل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. تخيل كلما ازدادت المصائب يزداد التفاؤل والأمل، لكن هذا يحتاج إلى إيمان كبير وثبات واستعانة على الصبر وحسن التجاء وثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لا تبقى الأحوال على ما هي، لابد من التغيير. هذه سنن الله عز وجل لابد أن تحصل، وهي دورة. وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن الواجب الصبر مع الأمل بالثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن الالتجاء إليه. وهذه من أخلاق الكبار، حسن التوكل والرجاء والأمل بالله سبحانه وتعالى والثقة به. من فوائد هذه الآية، عند إحاطة الخطوب ينبغي أن يكون الفزع والالتجاء إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله لا إلى غيره. انظروا هنا في هذا المشهد مع هذه المصائب، ما راجعهم يعقوب قال لو فعلتم كذا لو فعلتم كذا، لو أبدا. انظروا قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح باب الشيطان. ما قال لهم لو كذا مباشرة، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. العليم بحال يعقوب واضطراره ورجائه والمصائب والمحن التي مر بها، حكيم لأن أقداره بحكمة وأفعاله بحكمة وتدبيره بحكمة. انظروا إلى هذا الميزان، عليم حكيم. إيمان تام عند هؤلاء الكبار الذين ينبغي أن نقتدي بهم، ولا الأمر ليس مجرد كلام. كثير من الناس بمجرد محنة صغيرة يتخلى عن دينه، يتخلى عن دعوته، يتخلى عن قرآنه، يتخلى عن منهجه بمجرد أمر صغير، خضة صغيرة يتخلى. انظروا إلى ثبات يعقوب عليه السلام، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. الله سبحانه وتعالى ابتلاني بهذه المصائب، هو عليم وحكيم، يقينا سيجمعهم يقينا. دائما الكلمات التي تتردد على الألسنة لها نصيب من الواقع ولها نصيب من الحال، وهنالك لها انعكاس على شخصية الرجل. انظروا إلى يعقوب عليه السلام يكرر الصبر، فصبر جميل فصبر جميل، وهذا الأمر انعكس على حاله: من أحب شيئا أكثر من ذكره. إخوة يوسف، ما هو الشيء الذي أكثر منه؟ كثرة الأيمان. قال وإنا لصادقون، وهنا قال وإنا لصادقون، لأن هذا حالهم. يوسف عليه السلام كان يكثر من بيان الظلم الذي وقع عليه، فكثرت ترديد الأشياء على الألسن تعكس الحال والواقع. فائدة أخيرة حتى يعني لا أطيل: بعد كل محنة منحة، وبعد كل أزمة انفراج، وكما يقال اشتدي أزمة تنفرجي. فالأزمة كلما اشتدت وكلما زادت الابتلاءات والمصائب فاعلموا أن الفرج قريب. وهذا يفهم من هذه الآية. نقف إلى هذا الحد، على أن نكمل إن شاء الله إذا كان في العمر بقية الأسبوع القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يصبرنا وأن يعيننا وإياكم على نوائب الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.